أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشهرة على خلاف الخبر الصحيح. كان الكلام في الفصل الثاني من الكتاب الثاني للشيخ الإيرواني. هذا الفصل الثاني نبحث فيه عن أقسام الحديث، وبعد أن ذكرنا أقسام الحديث الأربعة يشرع الشيخ الإيرواني في بيان عدة نقاط ترتبط بماذا؟ ترتبط بهذه الأقسام الأربعة. وهذه النقاط بأجمعها قد أخذناها وقرأناها في القسم الأول من كتاب الشيخ الإيرواني، وهنا أضاف بعض الأمور فلا داعي للإطالة، فنأخذ ما أخذناه هناك بشكل سريع، وإذا أردنا أن نتوسع فسنتوسع في الأمور التي توسع فيها وأضافها. النقطة الأولى: الشهرة على خلاف الخبر الصحيح. طبعا ذكرنا مسالك ثلاثة يرجع إليها فيما سبق. قلنا المسلك الأول أن الشهرة العملية جابرة لضعف السند وكاسرة لقوة السند، وهو مسلك المشهور وعليه السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه. المسلك الثاني أن الشهرة ليست جابرة وليست كاسرة كما عليه السيد الخوئي. والمسلك الثالث كما عليه السيد الشهيد أن الشهرة العملية كاسر، أن الإعراب إعراب الأصحاب كاسر لقوة السنن لكنه ليس جابرا لضعف السنن. وقبل أن نذكر هذه المسالك الثلاثة، أيضا هناك ذكرنا أن الشهرة على ثلاثة أنحاء: الشهرة الفتوائية والشهرة العملية والشهرة الروائية. أما الشهرة الفتوائية فهي ما تبحث في الأدلة المحرزة في علم الأصول في مباحث الحجج، هل أن الشهرة الفتوائية حجة أو لا. وأما الشهرة الروائية فهي ما تبحث في مباحث تعارض الأدلة في خاتمة علم الأصول. وأما الشهرة العملية فهي مورد بحثنا، أن عمل الأصحاب برواية، هل عمل الأصحاب بالرواية يجبر ضعف الرواية إذا كانت الرواية سندها ضعيف، إلا أن الأصحاب قد عملوا بها، فهل عملهم يجعل الرواية حجة أو لا. المشهور قالوا إن عمل الأصحاب ليس جابرا لضعف الرواية، وهكذا المشهور قالوا هو جابر، سيد الخوي قال ليس بجابر، وهكذا لو كان السند صحيحا وأعرض عنه المشهور، هل إعراب المشهور يوجب سقوط الرواية عن الحجية أو لا؟ ذهب المشهور إلى أن إعراب المشهور يوجب سقوط الرواية عن الحجية حتى لو كان سندها صحيحا. أما السيد الخوي فلم يرتضي ذلك، قال تبقى على حجيتها. يعني الآن فعلا نشرح في النقطة الأولى، وهي لو جاءنا خبر صحيح السند لكن الأصحاب أعرضوا عن هذا السند، هجروا هذه الرواية، فهل إعراب الأصحاب وهجران الأصحاب للرواية يوجب ضعف الرواية أو لا؟ قولان. القول الأول ذهب إليه السيد الخوئي، وهو أن إعراب الأصحاب لا يوجب سقوط الرواية عن الحجية. والقول الثاني هو قول المشهور، إن إعراب الأصحاب وهجران الأصحاب للرواية يوجب سقوط الرواية عن الحجية. واضح إن شاء الله. الآن نريد أن نذكر الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على أن إعراب المشهور وهجران المشهور للرواية يوجب سقوط الرواية عن الحجية. الدليل الأول، إن الطبقة المتقدمة كالكليني والصدوق والطوسي والمفيد وما شاكلهم إذا أعرضوا عن رواية صحيحة فهذا الإعراض يكشف عن وجود خلل في الرواية، وإلا كيف أعرض عنها الأعاظم؟ ومن هنا نصل إلى نتيجة، كلما كانت الرواية صحيحة السند أو قوية السند كما لو رويت عن الأجلاء وكان سندها صحيحا أعلائيا قوية تكثير إعراض الأصحاب لهذه الرواية، لأنه كل ما كان السند صحيح وقوي كان ينبغي أن يتمسك به الأصحاب، فإذا أعرضوا عنه فإن الإعراض يوجب تحطيم هذه الرواية، بخلاف ما لو أعرضوا عن ماذا؟ عن رواية ضعيفة، فلربما أعرضوا عنها لضعف سندها، لكن إذا الرواية صحيحة السند وأعرضوا عنها فإن إعراضهم هنا في هذه الصورة يكشف بصورة أقوى عن وجود خلل في الرواية قد خفي علينا. واضح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ما هو الدليل على حجية خبر الثقة وحجية الخبر؟ السيرة العقلائية. فإن العقلاء قد جرت سيرتهم على العمل بخبر الثقة، وهذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من الشارع ولم يردع عنها، فبالتالي نستكشف الإمضاء، لكننا لا نحرص انعقاد السيرة العقلائية على خبر صحيح أعرض عنه المشهور. لماذا لا نحرز؟ لعدم الوثوق. بإعراض المشهور لا يحصل وثوق واطمئنان بالرواية، وبالتالي لا نجزم بانعقاد سيرة العقلاء على العمل برواية أعرض عنها الأصحاب. ستين. وبالتالي نقول إن إعراض الأصحاب وهجران الأصحاب للرواية يوجب سقوط الرواية. ما هو الدليل؟ ذكرنا دليلين. الدليل الأول، إن إعراض الأصحاب عن رواية يكشف عن وجود خلل فيها، والدليل الثاني لا نجزم بانعقاد سيرة العقلاء على العمل برواية أعرض عنها الأصحاب، وعمدة الدليل في قبول حجية الخبر سيرة العقلاء. واضح. ومن هاتين المناقشتين نستكشف بعض الأمور المهمة والمشترطة في إعراض الأصحاب، ولذلك نشترط شرطين. الشرط الأول، أن يكون المعرضون عن الرواية هم قدماء الأصحاب للمتأخرين، ليس الشهيد الثاني والعلامة الحلي. واضح ولا؟ ليس العبرة بإعراض المتأخرين، وإنما العبرة بإعراض المتقدمين. لماذا؟ لأن المتقدمين كانوا في عصر الناس، قريبين من عصر الناس. الكليني كان في الغيبة الصغرى. واضح ولا؟ المفيد هؤلاء في أوائل الغيبة الكبرى. فالعبرة بإعراض المتقدمين لا بإعراض المتأخرين. والنقطة الثانية والشرط الثاني أن يكون إعراضهم عن حسن لا عن حس. ولذلك لو اكتشفنا أن إعراضهم عن حسن هذا الإعراض ليس حجة في حقنا، إعراضهم حجة عليهم لاجتهادهم واستنباطهم ولحسهم وليس حجة علينا. إذا نشترط شرطان، الشرط الأول أن يكون المعرضون من المتقدمين، والشرط الثاني أن يكون إعراضهم عن حس لا عن حس. إذا تم هذا الكلام، الشيخ الإيراني يقول هذا الكلام يمكن أن نقول إنه ثاق كبرى، لكنه مشكل من ناحية الصغرى. من أين نفرض أن المتقدمين أعرضوا؟ والحال أنه لم تصلنا آثار المتقدمين. أقدم كتاب وصلنا كتاب المنصور للشيخ الطوسي، وين كتاب ابن الجنيد الإسكافي، وين كتاب ابن أبي عقيل العماني، هذا حينما يعبر عنه القديمان، وين كتاب ابن زهرة، وين كتاب يحيى بن سعيد، فقهاء قدماء لم تصلنا كتبهم الاستدلالية. نعم بعض الشذرات من كتبهم الفتوائية وصلتنا، وأما الكتب الاستدلالية لم تصلنا. واضح، اقرأ هذا المقدار. الشهرة على خلاف الخبر الصحيح. أولا، النقطة الأولى، يعني إذا كان الخبر صحيح السند فالمعروف حجيته، بيد أن هناك تساؤلا معروفا وهو أنه لو كانت الشهرة الفتوائية بين الفقهاء على خلاف مضمون الخبر الصحيح، وقلنا الشهرة الفتوائية لا مدخل لها، لو كانت الشهرة العملية والشهرة الفتوائية، المفروض أن يقول هكذا، وهو أنه لو كانت الشهرة العملية بين الفقهاء على خلاف مضمون الخبر الصحيح فهل يسقطه ذلك عن الحجي أو لا؟ والأدق لا أن يعبر لا هكذا ولا هذا، لا يقول شهرة فتوائية ولا شهرة عملية. ما هو الأدق أن يقول؟ يقول هكذا، لو كان إعراض بين الفقهاء عن مضمون الخبر الصحيح، لو تحقق هجران بين الفقهاء لمضمون الخبر الصحيح، هذا الأدق الاثنين، فهل يسقطه، يعني فهل يسقط مضمون الخبر الصحيح ذلك، يعني هجران الأصحاب إعراض الأصحاب، هل يسقط الخبر عن الحجية أو لا؟ وبعضهم يفرق بين الهجران وبين الإعراض. الإعراض يقول هو مخالفة الجل، أما الهجران يعني إعراض الكل، فدرجة الهجران أقوى من درجة الإعراض. المعروف سقوطه عن الاعتبار، يعني سقوط الخبر الصحيح بإعراض الأصحاب عن الاعتبار. في الحاشية يقول خلافا للسيد الخوي، رأي السيد الخوي ذكره هنا في الحاشية، بينما في القسم الأول ذكره في المتن. خلافا للسيد الخوي حيث اختار عدم سقوطه عن الحجية، يعني عدم سقوط الخبر الصحيح عن الحجية، باعتبار أن الخبر إذا كان في نفسه حجة فلا وجه لرفع اليد عن حجيته بمجرد مخالفة المشهور له، لأن مخالفة المشهور ليس حجة. راجع مصباح الأصول جزء 2 صفحة 203، الطبعة القديمة يعني. ويمكن توجيه ذلك، يعني توجيه سقوط الخبر الصحيح عن الحجية لأعراض الأصحاب، لأن الطبقة المتقدمة من أعلامنا كالكليني والصدوق ومن شاك لهما، يعني المفيد، إذا أعرضوا عن رواية فذلك يكشف، لاحظ هنا بين إذا أعرضوا عن رواية، لم يقل إذا قامت شهرة فتوائية بينهم على خلاف مضمون الخبر الصحيح، هنا العبارة عدلها، قال إذا أعرضوا عن روايتين فذلك يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها، جهات الرواية، وإلا يعني لو لم يكن هناك خلل في بعض جهاتها فلماذا أعرضوا عنها، لماذا أعرض المشهور عن هذه الرواية الصحيحة؟ هذا الدليل الأول، ويمكن توجيه ذلك الدليل الأول. وله مؤيد هذا الدليل، ولعل السيرة العقلائية تؤيد ذلك، فإنه لو أخبر الثقة بخبرين وأعرض الطبقة ذات الخبرة عن مضمونه مضمون الخبر، فبقية العقلاء تتوقف عن العمل به، عن العمل بهذا الخبر. واضح ولا؟ فسيرة العقلاء تؤيد أن إعراض القدماء عن خبر صحيح يكشف عن وجود خلل فيه. الدليل الأول. الدليل الثاني، وبالإمكان أن يضاف إلى توجيه سقوط الخبر المعرض عنه عن الاعتبار بأن أهم، هذا الدليل الثاني، أن يضاف إلى الدليل الأول توجيه بأن إعراضهم لوجود خلل، الدليل الثاني بأن أهم دليل على حجية الخبر هو السيرة العقلائية، وحيث أنها السيرة العقلائية دليل لبي فيقتصر على القدر المتيقن منها. قدر المتيقن من وين؟ من السيرة العقلائية، هذا واضح. الدليل إما لفظي وإما لبي، دليل اللبي عقلي أو غير عقلي، واضح ولا؟ الدليل اللفظي يمكن أن تتمسك بإطلاقه إذا شكك أن هذا الفرد أو هذا المصدر يشمله الدليل أو لا، إذا كان للدليل اللفظي إطلاق نتمسك بالإطلاق اللفظي، وأما إذا كان الدليل لبي وشككنا هذا الدليل يشمل ذاك المورد أو لا نقتصر على القدر المتيقن. هنا نقول القدر المتيقن من سيرة العقلاء أنهم يعملون بخبر الثقة إذا لم يعرض عنه المشهور. هل سيرة العقلاء انعقدت أيضا على العمل بخبر الثقة إذا عرض عنه المشهور أو لا؟ نشك في ذلك، نقتصر على القدر المتيقن وهو العمل بخبر الثقة إذا عمل به المشهور. يقول وحيث إنها السيرة العقلائية دليل لبي وليس دليل ماذا؟ السيرة والسلوك، السلوك فعل، هذا ليس لفظ، فهو دليل لبي وليس دليل لفظي. وحيث إنها دليل لبي فيقتصر على القدر المتيقن منها من السيرة العقلائية وهو خبر الثقة، يعني العمل بخبر الثقة الذي لم تعرض عنه الطبقة المعاصرة له هذا الخبر من ذوي الخبرة. ونستدرك لنقول إن إعراض الأصحاب عن روايتين إنما يكون مسقطا لها عن الحجية بشرطين. الشرط الأول ألف أن يكون الإعراض مو الأعراض، الإعراض ثابتا لدى قدماء الأصحاب المقارب عصرهم لعصر الغيبة الصغرى كالشيخ الكليني والصدوق دون المتأخرين، فإن إعراض المتقدمين لأجل قرب عصرهم من عصر صدور الرواية يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها وجهات الرواية دون إعراض المتأخرين. إعراض المتأخرين لا يكشف عن وجود خلل في الرواية. ذا الشرط الثاني أن لا يكون الإعراض مو الأعراض، الإعراض الثابت بين المتقدمين وليد إعمال نظرهم واجتهادهم، إذ اجتهادهم حجة عليهم لا علينا، يعني إعراضهم عن حس ولا عن حد. فمن هنا يصح أن نقول إن الخبر كلما ازداد صحة ازداد وهنا بإعراض المشهور. لاحظ الآن دائما يعدل العبارة إعراض المشهور، ما يقول الشهرة الفتوائية، واضح ولا؟ ومن هنا يصح أن نقول إن الخبر كلما ازداد صحة ازداد وهنا بإعراض المشهور. لماذا؟ لأن ازدياد صحته ازدياد صحة الخبر يضعف من احتمال كون سبب الإعراض عنه هو الاجتهاد، لأن لو كان هو الاجتهاد قبل هذه الرواية فأعرضوا عن الخبر لقرائن حسية عثروا عليها. الآن بعد أن تمت الكبرى يقول نلفتكم إلى الصغرى، نحن وإن سلمنا بأن إعراضهم موهين لكن أن لنا أن نثبت الإعراب، لأن الكتب لم تصلنا كتبهم القديمة، ونلفت النظر إلى أن إعراب الطبقة المتقدمة وإن كان موجبا للسقوط عن الاعتبار، يعني وإن كنا نسلم هذه الكبرى، إلا أن إحراز ذلك، إحراز الطبقة المتقدمة، يعني إحراز إعراب الطبقة المتقدمة يعني إحراز الصغرى، صعب في كثير من الأحيان. واضح؟ هذا تمام الكلام في النقطة الأولى من النقاط التي يذكرها الشيخ الهيرواني في مقام التعليق على ماذا؟ على تقسيم الأخبار. النقطة الثانية، خبر الثقة أو خبر العادل. هذه النقطة قد تقدمت، قلنا إن موضوع الحجية هل هو خبر العادل أو هو خبر الثقة؟ ما المراد بالثقة؟ الشخص الذي لا يتعمد الكذب، نفرض أنه لا يتعمد الكذب. من هو العادل؟ نفسر العدالة إما بالسلوك وإما بالملكة، إما أنه يقول ذلك السلوك الذي يتطابق مع التكاليف الشرعية، أو الملكة التي تبعث على السلوك المتطابق مع التكاليف الشرعية الحقة. ما هي التكاليف الشرعية الحقة؟ فقه الإمام. وبالتالي الشخص إذا لم يكن إماميا إثنى عشريا لا يكون عادلا. واضح أو لا؟ ذهب بعض الأعلام كصاحب المدارك إلى حجية خبر العادل، لكن المشهور بين المعاصرين هو حجية خبر الثقة وعدم اشتراط العدالة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل السيرة العقلائية، فإن العقلاء جرت سيرتهم على العمل بخبر الثقة، والمدار كل المدار على الوثاقة دون العدالة، فلا يضر فساد العقيدة في ماذا؟ في الأخذ بخبر المخبر إذا كان ثقة. واضح؟ إشكال. قد نقول إن آية النبأ تدل على حجية خبر العادل ولا تدل على حجية خبر الفاسق، بل إن آية النبأ تردع عن العمل بخبر الفاسق. نريد أن نتمسك بالمنطوق، دعك من المفهوم. ما هي آية النبأ؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هي العلة؟ لماذا نتبين؟ لماذا يجب التبيان؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني لكي لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية لها مفهوم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا ماذا؟ منطوق. ما هو المفهوم؟ إن لم يجئكم الفاسق فلا تتبينوا. احنا نترك المفهوم، خلنا نتمسك بس بالمنطوق. المنطوق ماذا يقول؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو الشعر؟ مجيء الفاسق بالنبأ. ما هو الحكم؟ وجوب التبين. واضح ولا؟ يعني خبر الفاسق ليس بحجة، فما هو الحكم؟ عدم الحجية. ما هو الموضوع؟ خبر الفاسق. واضح ولا؟ نقول الآية آية النبأ بمنطوقها تردع عن العمل بخبر الثقة إذا كان فاسقا، لأنه الثقة الذي هو ليس بعادل فاسق. واضح ولا؟ وإذا كان الثقة ليس عادلا فهو فاسق، فالآية آية النبأ تردع عن العمل به. واضح؟ والجواب إن المراد بالفاسق في الآية ليس الفاسق في مقابل العادل، وإنما المراد بالفاسق هو غير الثقة. إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني إن جاءكم شخص غير ثقة بنبأ فتبينوا. ما هو الدليل على ذلك؟ عندنا قرينتان. القرينة الأولى مناسبة الحكم والموضوع، والقرينة الثانية هي عموم التعليل. أما بالنسبة إلى مناسبة الحكم والموضوع، ما هو الحكم؟ وجوب التبين، عدم الحجية، هذا الحكم. ما هو موضوع الحكم؟ الحجية، نقول موضوع الحجية موضوع الحكم عدم الحجية، إما الفاسق وإما غير المتحرز للكذب، هذا بعد لا ثالث لهما. إن قلت إن موضوع الحجية هو الفاسق بحيث يشمل الثقة الفاسق، نقول لا يعقل أن الثقة بمجرد أن يرتكب المحرمات لا يقبل كلامه، واضح ولا؟ لكن يعقل أن نسلب الحجية وأن لا نقبل كلام من يتعمد الكذب، واضح ولا؟ فالحكم وهو عدم الحجية يتناسب مع أي موضوع؟ مع غير الثقة أو مع الثقة الذي قد يرتكب بعض المحرمات؟ عدم الحجية هذا الحكم يتناسب مع غير الثقة، غير المتحرز للكذب يتناسب معه أكثر مما يتناسب مع الثقة إلا أنه قد يرتكب بعض المحرمات، واضح؟ في مناسبة الحكم والموضوع نقول إن المراد بالفاسق ليس من يرتكب المحرمات، وإنما المراد بالفاسق الشخص الذي لا يتورع ولا يتحرز عن الكذب بل يتعمد الكذب. وأما القرينة الثانية فهي التعليل بتحقق الندم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. متى يتحقق الندم؟ يتحقق الندم إذا عملت بخبر الثقة الذي قد يرتكب المحرمات، أو إذا عملت بخبر الذي يتعمد الكذب الذي هو ليس بثقة. لا شك ولا ريب أن الوقوع بالندم يتحقق إذا عملت بخبر الثقة الذي بخبر غير الثقة الذي يتعمد الكذب. أما إذا عملت بخبر الثقة الذي لا يكذب لكنه قد يرتكب بعض المحرمات لا تتحقق الندامة، واضح؟ نقرأ هذا المقدار، خبر الثقة أو خبر العادة، هذه النقطة الثانية. المعروف بين الأعلام أن الحجة ليس خصوص خبر العادل، بل خبر الثقة حجة أيضا، خلافا لمثل صاحب المدارك الذي اختار حجية خصوص خبر العادل. والوجه في حجية خبر الثقة وعدم اشتراط عدالة الثقة السيرة العقلائية المنعقدة على العمل به لحمل خبر الثقة، وهي هذه السيرة العقلائية منضاد شرعا بسبب عدم الردع عنها. وإذا قيل إن آية النبأ تدل بمنطوقها على عدم حجية خبر الفاسق، حيث تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني يجب التبين هذا الحكم عند مجيء الفاسق هذا الموضوع، وعنوان الفاسق صادق على الثقة الذي هو غير عادل. كان الجواب إن المقصود من الفاسق في الآية الكريمة غير المتحرز عن الكذب، وليس المقصود بالفاسق هو من يرتكب المحرمات حتى ولو كان ثقة، واضح ولا؟ لقرينتين، الأولى ألف مناسبة الحكم والموضوع، فإن المناسب للحكم ما هو الحكم؟ عدم الحجية. فإن المناسب للحكم بعدم الحجية هو خبر هذا الموضوع، من لا يتحرز عن الكذب، من لا يتحرز عن الكذب يعني غير الثقة، دون المتحرز عن الكذب يعني الثقة الذي قد يرتكب بعض المحرمات الأخرى، واضح؟ باء التعليل بالندم المذكور في ذيل الآية الكريمة، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فإن الندم الذي هو العلة، فإن الندم يتحقق عند الأخذ بخبر غير المتحرز عن الكذب، يعني بخبر غير الثقة دون المتحرز يعني الندم دون أن يتحقق الندم عند الأخذ بخبر المتحرز يعني المتحرز عن الكلام الذي قد يزاول الذنوب بجوارحه إلا أنه لا يتعمد الكذب. هذا تمام الثلاث. النقطة الثانية. النقطة الثالثة خبر الشقاء والموثوق به. هناك مسلكان بالصلاح الإنسان. المسلك الأول يرى أن تمام الموضوع هي الفتية خبر الشقاء حتى لو لم يكن هناك وثوق واطمئنان. المسلك الثاني للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أن تمام الموضوعية للوثوق، الوثوق حجة حصل من خبر الثقة ومن غير خبر الثقة. والمسلك الثالث مسلك السيد الشهيد رضوان الله عليه، مسلك خبر الثقة الموثوق، يعني لابد من توفر قيدين كل منهما يمثل جزء العلة للموضوع. الجزء الأول أن يكون الخبر خبر ثقة، والجزء الثاني أن يحصل الوثوق والإطمئنان بهذا الخبر. واضح إن شاء الله. الشيخ الإيرواني في هذه النقطة لا يتطرق إلى مسلك السيد الشهيد مسلك خبر الثقة الموثوق، يتكلم إلى يتطرق إلى مسلك حجية خبر الثقة الذي يقول به السيد الرفوعي ومسلك حجية الوثوق الذي يراه الشيخ الأنصاري. واضح ولا؟ لو سلمنا بحجية خبر الثقة فهل نشترط الوثوق أو لا؟ ذهب الشيخ الأنصاري إلى اشتراط الوثوق. لماذا؟ تمسكا بعموم التعليل، فإن خبر الثقة إذا لم يحصل الوثوق والإطمئنان به يوجب الوقوف في الندم إذا عملت به. فمثلا لو جاءنا خبر ثقة، هذا الخبر صحيح لكن لم أطمئن به لأن الأصحاب أعرضوا عنه وعملت به، هنا أقع في الندامة أو لا أقع في الندامة؟ لماذا؟ أقع في الندامة لأنه لم يحصل وثوق والإطمئنان. الوقلاء يلومونني يقولون لماذا لم تعمل بإطمئنانك وبوثوقك. واضح إن شاء الله. الشيخ الإيرواني حفظه الله يناقش الشيخ الأنصاري ويقول عندنا روايات تدل على أن المدار كل المدار لماذا؟ لخبر الثقة وليس المدار على الوثوق الذي استظهرته من تعليل الآية المباركة. فيقول أبا يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني، قال نعم فإنه الثقة المأمون. ذاك يسأل فلان ثقة فإنما كبرى حجية خبر الثقة. واضحة عند الأستاذ الإمام لم يردعه، لو كان خبر الثقة ليس لحجة لردعه الإمام، لقال له ومن قال أنك الثقة يؤخذ بكلامه. الإمام أمضى وسلط الضوء على تفتح الصغرى، قال نعم. وهكذا في رواية أخرى الإمام السائل يقول للإمام شكرا أنا بعيد عنك وممن أعامل من آخذ كلام منه، قال العقري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان. العمري عن السفير الأول والثاني. قال حوله العمري يعني عثمان بن سعيد وابن محمد بن عثمان. فمن هذه الرواية نستفيد ماذا؟ من هاتين الروايتين نستفيد أن المدار هو على الوثاق على الوثوق خبر الثقة أو الموثوق به. النقطة الثالثة هو هل الحجة مطلق خبر الثقة أو بشرط إفادته الوثوق والإطمئنان؟ هذا من قول أو بشرط إفادته الوثوق والإطمئنان. طبعا أول واحد وهل الحجة مطلق خبر الثقة، يعني حتى لو لم يفيد الإطمئنان، لأن خبر الثقة إما يفيد الإطمئنان أو ما يفيد. من الغالب وهل الحجة مطلق خبر الثقة، نفهم أن المدار على حجية خبر الثقة فقط. من قول أو بشرط إفادته، يعني إفادة خبر الثقة الوثق والإطمئنان، نستفيد مثل السيد الشهيد، يعني خبر الثقة الموثوق. واضح ولا؟ لكن في كلام الشيخ الإيرواني ما يتطرق إلى مسلك السيد الشهيد خبر الثقة الموجب للوثوق خبر الثقة الموثوق. في كلامه يتكلم عن مسلك الشيخ الأنصاري مسلك الوثوق، سواء كان الراوي ثقة أو لا. واضح ولا؟ فالأنسب في السؤال أن يقول هكذا، وهل الحجة مطلق خبر الثقة أو أن الحجة هو الوثوق والإطمئنان؟ واضح. قوله أو بشرطه فادته الوثوق والإطمئنان نستفيد منه مسلك السيد الشهيد خبر الثقة الموثوق. ما على الشيخ الأعظم في الرسائل بعد فراغه من الاستدلال بآية النبأ وقبل شروعه في الاستدلال بالسنة، يعني بالسنة على حجية خبر الثقة، لأن خبر الثقة حجة. تتكلم أولا دليل الأول الكتاب الكريم، الدليل الثاني السنة اللفظية الروايات، الدليل الثالث السنة العملية، يعني من قول أو إمضاء تقرير. واضح ولا؟ ولاحظ كلام الشيخ هنا دقيق، وهذه منهجية سليمة ينبغي اتباعها. إذا أردت أن تنقل رأي مش كتاب، انقل رأي ببيان الموضع الذي يتبنى هذا، لأنه ربما في موضع آخر من نفس الكتاب يتبنى رأيا آخر، وهذا موجود في كلمات الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أحيانا من الصعب أن تفهم رأيه، وأحيانا في بعض المواضع كلمات شبه المتضاربة أو لا يمكن استخلاص النتيجة النهائية. فإذا أردت أن تنسب رأي إلى الشيخ الأنصاري انسب هذا الرأي، قل على ما ذكره في الموضع الفلاني، لأن ربما تستظهر في الموضع الفلاني أن رأيه كذا، بينما في الموضع الآخر يستظهر أن رأيه خلاف ذلك. واضح حول هذا المنهجية العلمية. ما على الشيخ الأعظم في الرسائل بعد فراغه من الاستدلال بآية النبأ وقبل شروعه في الاستدلال بالسنة إلى اعتبار الوثوق تمسكا بالتعليل الوارد في آية النبأ، فإن خوف الوقوع في الندام ثابت في الأخذ بالخبر، يعني متحقق في الأخذ بالخبر ما دام لم يحصل منه من الخبر وثوق واطمئنان. فهنا نستفيد أنه يرى حجية الوثوق، ربما في موضع آخر نستظهر أنه يرى حجية خبر الثقة، في موضع آخر نستظهر أنه يرى حجية خبر الثقة الموثوق، ربما هكذا. لكن كلمة الشيخ في الغالب ظاهرة في اعتبار الوثوق، والصحيح عدم اعتبار ذلك، عدم اعتبار الوثوق، وكفاية وثاقة الراوي حتى لو لم يكن هناك وثوق. لماذا؟ للصحيحتين الأولى، لصحيحة عبد العزيز بن المنتدي والحسن بن علي بن يقطيع عن الإمام الرضا عليه السلام، قل لا أكاد أصل إليك. علي بن يقطيع يسأل الرضا، واضح ولا؟ لا أكاد أصل إليك، أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني. وهذا رئيس الوزراء، بعد علي بن يقطيع رئيس الوزراء شنو؟ الحسن بن علي بن يقطين أبوه رئيس وزراء، رئيس وزراء هارون الرشيد والحسن بن علي بن يقطين. قلت لا أكاد أصل إليك، أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني. أتى يونس بن عبد الرحمن ثقة، آخذ منه آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني، كأنما فجيت خبر الثقة مرتكز في ذهن الحسن بن علي بن يقطين. فقال نعم، الإمام الرضا قال نعم، لو كان فعلا أنه يونس بن عبد الرحمن ثقة، لكن ليس خبر كل ثقة حجة. فكان الإمام رضا عن هذه الكبرى المرتكزة، حيث تدل الرواية على أن المرتكزة في ذهن السائل كفاية وثاقة الراوي، والإمام عليه السلام قد أنبه على ذلك، كفاية وثاقة ماذا؟ كفاية وثاقة الراوي. زين، وهكذا يمكن استفادة ذلك أنه يكفي ماذا؟ يكفي وثاقة الراوي ولم يكن هناك وثوق. من صحيحة أحمد بن إسحاق الذي رواه الكليني عن محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحزن عليه السلام قال سألته وقلت من هو عامل وعن من آخذ وقول من أقبل؟ فقال الإمام عليه السلام: العمري ثقة فمادة إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه ثقة المأمون. فإن التعليل بقوله فإنه ثقة المأمون يدل على أن المدار على وثاقة الشخص وأمانته دون الوثوق بالقضاء. في رواية ضعف صريحة الإمام بروحه يبدأ، مو هذا يسأله، يقول الإمام: العمري وابنه ثقتان فما أدي إليك عني فعني يؤديان. واضح ولا؟ يعني يذكر الصغرى العمري وابنه ثقتان، هذا الصغرى، والكبرى فما أدي إليك عني فعني يؤديان. الخبر الحسن. بعضهم قال بحجية خصوص خبر العالم صاحب المدارس، المشهور من المعاصرين يرون حجية خبر العادل والثقة، اثنينهم خبرهم حجة. وقال كلام خبر الحسن هل هو حجة أو لا؟ يعني الإمامي الممدوح خبره حجة أو لا؟ ذهب المحقق الناريني والسيد الخوي إلى حجية خبره، واستدل على ذلك السيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية كما هي جارية على الأهل بخبر العادل وخبر الثقة، كذلك هي جارية على الأهل بخبر الحسن اللي هو الإمامي الممدوح. واضح. الشيخ الهيرواني يناقش بمناقشة ظريفة، يقول: يا مولانا، العمل بخبر الحسن، نحن نسأل منكم الإمامي الممدوح هذا الخبر الحسن، هل هذا المد هل يبلغ درجة الوثاقة أو لا؟ إن قلنا إن المدح يفيد التوثيق، إن درج الخبر تحت عنوان التوثيق فنقول بحجية الخبر الموثق ولا نقول بحجية الخبر الحسن، وإنما نقول إن المدح والحسن يفيد الوثاقة، والحجية إنما هي ثابتة بخبر الثقة. هذا إن قلت ماذا؟ إن قلت إن المدح يفيد التوثيق، وإن قلت إن المدح لا يفيد التوثيق، فيكون الممدوح ليس ثقة، نقول مشكل أن ندعي أن السيرة العقلائية قد انعقدت على العمل بخبر غير الثقة إذا مدح. واضح المناقشة؟ المناقشة لبها هكذا، نقول المدح هل يفيد الوثاقة أو لا؟ إن بلغ المدح الوثاقة وأفاد المدح التوثيق، نقول الخبر الحسن حجة من باب حجية خبر ثقة، وإن قلنا إن المدح لا يفيد التوثيق فإن خبر الممدوح يكون ماذا؟ يكون خبر غير الثقة. ودعواك يا سيدنا الخوئي من أن السيرة العقلائية قد جرت على العمل بخبر الممدوح، معناها أن السيرة العقلائية قد جرت على العمل بخبر غير الثقة، وهذه السيرة نحن لا نسلم بها. واضح الكلام؟ من الواضح طبعا كلام السيد الخوئي أن السيرة العقلائية جرت على العمل بخبر الحسن والممدوح، يعني أن عند العقلاء الممدوح والحسن بمثابة الموثاق. الخبر الحسن رابعا، نقطة رابعة، وهل الخبر الحسن حجة؟ اختار الميرز النائيني والسيد الخوئي حجيته، واستدل في مصباح الأصول منه السيد الخوئي تقرير المحسودي على ذلك، على حجية الخبر الحسن بالسيرة العقلائية، بدعوى أنها سيرة العقلائية قائمة على أن أمر المولى الموجه لعبده إذا وصل بنقل إمامه الممدوح لم يظهر فسقه ولا عدالته، يعمل به كما هي قائمة على العمل بالخبر الواصل بنقل الإمامي العادل أو الإمامي الثقة. ويرده يرد هذا الكلام أن مدح الشخص إما أن يستفاد منه توثيقه توثيق الشخص الممدوح أو لا، فعلى الأول استفادة التوثيق من مدح الشخص يدخل الخبر خبر الحسن الممدوح تحت خبر الثقة ويخرج عن الحسن، فتكون الحجية لخبر الثقة لا للخبر الحسن. وعلى الثاني إن لم نستفد الوثاقة والتوثيق من مدح الإمامي، وعلى الثاني وإن كان لا يدخل تحت خبر الثقة، وعلى الثاني وإن كان هاي الواقع لها زائدة، وعلى الثاني يعني على القول الثاني أن المال لا يفيد التوثيق وإن كان لا يدخل تحت خبر الثقة، يعني وإن كان المندوب لا يدخل تحت خبر الثقة إلا أن الجزم بالعقاد السير على العمل به خبر الممدوح، هذا الممدوح الذي لن يصل إلى درجة الوثاقة. مشكل جدا الجزم بالعقاد السير على العمل به، مشكل جدا، إذ ما عدم استفادة التوثيق من المال يكون احتمال تعمد الكذب وأرفع له. وكيف يدعى عمل العقلاء بخبر شخص يحتمل تعمده الكذب؟ واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في الخبر الحسن، الخبر الضعيف يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.